لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويحذركم الله نفسه ما في

قل اطيعوا الله والرسول قل اطيعوا الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين ذرية بعضهم Oh, رب إني وضعتك

تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند قارئ قال يا مريم Thank you.

يا مولاي صدق الله العظيم.